حديث شصد نوت بنجد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب سعيد خدري جرازي أن أعرابيا هندك أعرابي أكبو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيارش بغنبري كرسلاو الخدري عن الهجرة اش هجرته مهاجر ببت فقال قوت ويحك ويحك كلمة كتيتا قوتن بورحمي بودل بذماني إن شأنها شديد هندك شول هجرتي وتش مكه بيا مدينة أن الجهة كدي بيا مدينة الجهة كدي بيا مدينة وتبنيني المدينة شولوية دجوارة يبحق ويرد بتن يكيمة فهل لك من إبل بجائرة هندك حشترهنا تؤدي صدقتها جهش بنوي حد كتو زكاة وان بدي قال نعم قد بلي قال قوتي فعمل من وراء البحار تو البش بحرا شول بك بخو يعني البش قندا البش باجيرا فإن الله لن يترك من عملك شيئا قل تعالى شش عملتك يمناك أبدا إذن هرجهك تعبادة خد تعالى بكي